أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: وأهل السنة لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة، ولا يرون أن تترك الصلاة على من مات منهم وإن كان من أهل الإسراف على نفسه. وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والأحاديث في نفي الإيمان بالذنوب كثيرة، وربما ذكرت لك شيئا مما يستدل به على معاني ما ضاهاها مما لم أذكره. وبتحريف تأويلها كفر الخوارج الناس بصغار الذنوب وكبارها، منها: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وما هو بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. قال محمد بن أبي زمنين: فهذه الأفعال المذمومة في هذه الأحاديث لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا. وقد قال بعض العلماء: معناها التغليظ ليهاب الناس الأفعال التي ذكر في الحديث أنها تنفي الإيمان وتجانبه. وقال بعضهم: المراد بها أنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، فلا يكون إيمان من يركب هذه المعاصي خالصا حقيقيا كحقيقة إيمان من لا يركبها. لأهل الإيمان علامات يعرفون بها وشروطا ألزموها ينطق بها القرآن والآثار، فإذا نظر إلى من خالط إيمانه هذه المعاصي قيل ليس مما وصف به أهل الإيمان، فنفيت عنه حينئذ حقيقة الإيمان وتمامه. وهذا التأويل أشبه والله أعلم. ويصدقه عندي قول عمر رضي الله عنه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب في المزاح. والأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن أهل الإيمان يتميزون بمزايا، ومن مزايا أهل الإيمان أنهم لا يكفرون أهل المعاصي والفسق، ولا يجيبون لهم كذلك الخلود في النار، ولا يرون أنهم يخرجون من الإيمان كلية. ومن اللطائف أن أهل السنة رحمهم الله تعالى أهل رحمة وأهل شفقة، وكذلك أهل دعوة وتقريب للناس للمنهج الحق. فها هو شيخنا رحمه الله ابن زمنين، ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، الذي توفي في نقول في نهاية عام 399، يعطينا المنهج الذي سار عليه سلف الأمة، وذلك أن أهل السنة لا يحجبون عن أحد من أهل القبلة الاستغفار. ما مقصوده أيها الأحبة؟ الشخص عندما يموت وهو يشرب الخمر، يموت وقد زنى، يموت وقد قتل، يموت وقد راب، يموت وقد عق والديه، يموت كذلك نقول وقد قطع أرحامه، هؤلاء هم أصحاب أهل القبلة، لأنهم يصلون كما نصلي ويتوجهون إلى قبلتنا ويأكلون ذبيحتنا، فنحن نتعامل معهم بأنهم أصحاب معصية وهم أولى من يستغفر له. فإذا كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات على وجه العموم فإنه يدخل فيهم التقي، ويدخل فيهم الصالح، ويدخل فيهم صاحب الفسق، ويدخل فيهم كذلك أولياء الله، ويدخل فيهم الناس على طبقاتهم. ولهذا ربنا قال في كتابه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ومن اللطائف قدم الله الظالم لنفسه قبل السابق للخيرات، لئلا نظن بأنه محروم من الاستغفار، ولئلا نظن أنه ممنوع من دخول الجنة، ولئلا نظن أنه يوجب له الخلود في النار. وإنما لا يزال مصطفى، والذي اصطفي به اصطفي بالإيمان، اصطفي بالتوحيد، واصطفي كذلك بأداء العبادات من صلاة وصيام وغيره. وهذا يدل على أن صاحب الفسق والمعاصي ما دام يأتي بأركان الإسلام وعنده كذلك ما نسميه أصول الإيمان الستة موجودة، فلا يمكن إطلاقا أن نحرمه من الاستغفار أبدا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من يقام عليه الحد ومن يقع منه شيء فإنه في بعض الأحيان لجرمه الكبير كمن قتل نفسه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلوا على صاحبكم. يعني بمعنى إذا صلينا ماذا نقول؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وغيره. من يصلي عليه؟ سائر المسلمين. وما منع أهل الإسلام أن يستغفروا لأصحاب الفسق والمعاصي. ولئن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه ليس معناها أنه لا يصلى عليه صلاة الجنازة وأنه لا يستغفر له ولا يترحم عليه. ولهذا قال: لا يحجبون الاستغفار. بعض من الناس عندما يموت صاحب فسق أو فجور أو معصية تأتي تقول فيه بيصلى على فلان، لنقل رقاصا أو مغنيا أو بائع مخدرات أو غيره من هذه، نصلي على، أعوذ بالله، كيف أصلي عليه؟ من يقول لك هذا الكلام؟ يعني أول ما فيها أن فيك تزكية لنفسك، أن دعاءك مستجاب 100%، وتريد أن تحرمه من رحمة الله. نقول هم أصحاب المعاصي هم أولى من إيش؟ من يستغفر لهم. ونقول له: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من مسلم يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني قبل شفاعتهم ودعاءهم وكان سببا لمغفرته. وهذا لا يعني أنه كل من وقع في الفجور والمعاصي يغفر له لأول ولا، لا ندري، لكننا ندعو له ونستغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال: فأخلصوا له الدعاء، يعني احرص أن يكون دعاءك من القلب صادقا. ونسأل الله عز وجل أن يخلص لنا في الدعوات عندما يصلى علينا أو نذكر، لأن من الناس من يصلي الإنسان بعضهم على الجنائز وهو ليس في قلبه استشعار للموت ولا استشعار للقدوم على الله عز وجل ولا تذكر ما يدعو به ولا غير، يدرج اللسان وهو لا يدري. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهي. طيب، ولذلك كان أهل السنة لا يحجبون الاستغفار، يعني لا يمنعون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة، لأنه لا يزال في دائرة الإسلام. وعندما يذكر أهل القبلة إنما المقصود منهم أيها الأحبة كل من توجه إلى الكعبة مصليا فإنه يعتبر إيش؟ من أهل القبلة، إلا إذا جاء بمكفر يخرجه من الإسلام نقول هذا حقيقة. أما إذا لم يأتي بها قد يكون صاحب بدعة لكن بدعته لا تخرجه من الإسلام أصلا، مثل ما يوجد بعض الناس قد يكون عنده بعض البدع التي حكم عليها مشايخنا أن هذا الفعل أو هذه القول ذكر جماعي أو بعض الأحيان يأتي بالمولد ولكن ليس فيه شرك، يقال هذا بدعة وقد ضل بهذا الفعل، لكن هل يقال لا نصلي عليه أبدا؟ قد نقول علماء الكبار يتركون الصلاة عليه لكن سائر المؤمنين يصلون، لأنهم لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة. ذكر كذلك ولا يرون أن ترك الصلاة على من مات منهم، يعني أنه لا يجوز لنا أن نترك الصلاة إلا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يترك الصلاة على من قتل نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم ولم يصلي عليه بأبي وأمي، والصحابة رضي الله عنهم صلوا عليه. وبعض العلماء يقول يترك الصلاة كذلك على من اشتهر ببدعته وعرف لأجل أن يردع الناس، يكون سببا لأي شيء لبعد الناس عن أن يكونوا كمثله في البدعة. وكذلك يقال بعضهم قال من آذى المسلمين، يعني مثل بعض الأحيان في بعض الجرائم أو الاعتداء على الناس واشتهر بذلك شهرة واضحة، فبعضهم يقول أنه إيش لا يصلي عليه العلماء خوفا على أن يعني إنكارا على فعله، لكن سائر المسلمين يصلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، يعني بمعنى أن نصلي عليه صلى. ولهذا قال وإن كان من أهل الإسراف على نفسه. وهنا أيها الأحبة يعطينا أن الذنوب المتعلقة بنفس الإنسان مثل الزنا، مثل شرب الخمر، مثل بعض الذنوب التي تتعلق به بذلك، غير الذنوب التي متعلقة بنسميه بحقوق الناس، فإن حقوق الناس مصيبتها مصيبة، ولئن استغفر له أهل الإيمان فإنه يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى أن يستحل صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس فينا من الصحابة من لا دين له ولا درهم، قال النبي لا، إنما المفلس من يأتي وقد شتم أو ضرب أو أسفك أو أخذ فيأخذ الناس من حسناته ثم يلقى في النار. لكن قد يوجد من الناس من يغفر له لظاهر الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دل على أنه إيش يغفر له متعلق بالإرادة والمشيئة. أما أصحاب الكفر وأصحاب الشرك وأصحاب النفاق وأصحاب الإلحاد وأصحاب الزندقة الذين خرجوا من الإسلام فإن هؤلاء لا يغفر لهم أبدا لظاهر الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر الأدلة قال وقال لنبيه الله سبحانه وتعالى، يعني أمر نبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، دل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وإذا كان النبي يؤمر بهذا فإن صاحب المعصية وصاحب الفسق وصاحب الكبيرة غير المخرجة من الملة لا يزال معه وصف الإيمان، لكن ليس وصف الإيمان الكامل وإنما معه أصل الإيمان فلا يمكن أن يخرج من ذلك. ذكر بعض الأدلة حتى لا يأتي أحد يعترض، قال والأحاديث في نفي الإيمان بالذنوب كثيرة، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ودل على أن هذه بعض الأحاديث جاءت الآن تنفي قضية الإيمان. ولكن ذكر المؤلف هنا قال وربما ذكرت لك شيئا مما يستدل به على معاني ما ضاهها مما لم أذكره، يعني هناك أحاديث كثيرة ولم أرد، الكتاب مختصر لم يقصد أن يورد كل ما ورد من النصوص وإنما ضرب لنا بالأمثلة، والأمثلة تكفي دليلا، نحن لسنا نقول اجمعوا لنا جميع الأدلة وإنما يكفينا ما يدل على أصل المسألة والاستدلال عليها. قال هنا وبتحريف تأويلها كفر الخوارج الناس. أولا يجب أن نعلم أيها الأحبة لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قضية الإسراف فيها، ذكرنا سابقا أن أصحاب الكبائر اختلفت فيهم المذاهب على ثلاثة أقوال، القول الأول قول أهل السنة وهو ما ذكره المؤلف، وسبحان الله كلامه جميل بديع في عرضه، رحمه الله وغفر له، فبين أنه يصبح معه أصل الإيمان فيكون مؤمنا بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني أصل الإيمان معه لكن موصوف بالفسق، والفسق ينقسم إلى قسمين، قد يكون أكبر وأصغر، وقد يكون مكفرا وقد يكون غير مكفر، لكن هنا المقصود به صاحب الكبيرة يعتبر فاسقا لكن فسقه لا يخرجه من الملة، والأدلة على ذلك سيأتي ذكرها. قد ذكرنا سابقا من ضمن الأدلة لما ذكرت الكبائر، فإن الله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما الذي دون الشرك؟ كبائر الذنوب، الزنا والقتل وغيره، إذن هو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له ودخل الجنة، وإن شاء عذبه بسبب ذنبه. وجاءنا الآن هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يصلي عليها أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن يستغفر لأهل بقيع الغرقد، وأمرنا كذلك أن نستغفر، بل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يستغفرون، أولهم نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، يعني جاء على وجه العموم. ومن هؤلاء أهل الإيمان من يقع في المعاصي كبائر أو صغائر، هذا مذهب أهل السنة. المذهب الثاني مذهب الخوارج، فقالوا إنه قد ورد في بعض الذنوب أن صاحبها يكون مخلد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، دل على أنه يقع عليه العذاب بسبب ذلك. طيب والنتيجة؟ إذن هو خارج من الإسلام كلية. ولكنهم نسوا قول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا الحكم لمن جعل القاتل أخا للمقتول، وما أخرجه عن هذه الأخوة؟ ما الأخوة هنا ليست أخوة نسب وإنما أخوة إيمان. ولما ذكر الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. شوف الآن كل منهم يقاتل الآخر، نصحت الأخرى رفضت وبغت تقاتل كذلك، ومع ذلك قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه أخوة إيش؟ أخوة الإيمان، ولا يمكن أن يخرج بسبب وقوع الكبيرة بها. هؤلاء الخوارج قالوا لا، يخرج من الإيمان كلية ويوجب له الخلود في النار، ولكن ليس صحيح. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني النمام لا يدخل الجنة قاطع، قالوا إذن هو خالد مخلد بالنار، لأن النص صريح في أنه لا يدخل الجنة، والذي لا يدخل الجنة هو الكافر المخلد في النار. نقول هذا الكلام باطل وليس بصحيح. ولهذا ذكر هنا رحمه الله في هذه المسألة، قال أنهم قالوا الخوارج في مسألتهم بالتحريف، قال هنا وبتحريف تأويلها كفر الخوارج الناس بصغائر الذنوب وكبارها. المذهب الثالث عشان يصير المذاهب متقاربة، مذهب المرجئة، فقالوا إن أصحاب الكبائر وإن زنى وإن سرق وإن فعل رابا وإن فعل ما فعل إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان الصحابة. نقول كيف يكون هؤلاء؟ الله يقول في كتابه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ما يمكن أبدا أن يجعل الناس سواسية، أم نجعل المسلمين كالفجار، يعني ما يمكن أبدا، ولا يمكن أن يتساوى أهل الإيمان مع أهل الفجور ولا المجرمين ولا غيرهم. ليش؟ لأن هذا معه إيمان مرتفع وذاك عنده معاصي وفسق، مما يدل على أن هؤلاء وقعوا في خطأ كبير حيث جعلوا الناس سواسية في الإيمان. ذكر الآن أدلة الخوارج، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وما هو هنا بمؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يأمن جاره بوائقه، لما جاء في بعض الروايات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: خاب وخسر يا رسول الله. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: إذن هو يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمؤمن. لكن يقال هذا الكلام، هذه الأحاديث وأمثالها نكتب عندها هنا، والمؤلف ذكرها أو ما إليها، نكتب عندها هنا: هذه الأحاديث وأمثالها من أحاديث الوعيد. أحاديث الوعيد يعني يؤمر أن يبين للإنسان شخص بينه وبين جاره أذى وخصومات، فيقال له: اتق الله، تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه، حتى يكون إيش؟ حديث وعيد. لماذا وحديث الوعيد هنا منهج أهل السنة إجراؤها على ظاهرها. نقول: هذه من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها. لماذا نجريها على ظاهرها؟ أولا ليش؟ لتكون أوقع، ورقم واحد، أوقع في الزجر والردع. عندما يقال لك: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، انتبه. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أحذره من السرقة. يوجد الآن في بعض الأحيان في الأسواق، وبعض الأحيان عند بعض، ونقول إلى الله المشتكى، عند الجنائز وغيره، يأتي أناس تأتي الرسالة يقول: سرق جوالي وأنا أحمل جنازة أو غيره، فيقال: انتبه، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، حتى يكون أوقع في الزجر. واضح؟ ثم أمر آخر أيها الإخوة لا مانع من تفسيرها. الأمر الأول قلنا تجرى على ظاهرها، الثاني ليكون أوقع في الزجر. لا مانع من تفسيرها في حالين. الحالة الأولى متى؟ إذا كان للرد على طوائف الخوارج، فأنا أبين له: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان، يفهم الخارجي أن فهمه لإخراجه من أصل الإيمان فهما باطلا ليس بصحيح، فلا بد أن أبين هذا الأمر، ولئلا يحدث اللبس. لأن قاعدة عندنا، يتميز أهل السنة أنهم يجمعون بين النصوص ويوفقون بينها، أما طوائف البدع فإنهم يأخذون ببعض النصوص ويعرضون عن بعض. إيش معنى يأخذون ببعض النصوص؟ يعني يستدل بنص، وعندما تقول: طيب هذا النص، قال: لا أنا ما أقبله، النص الذي أنا عملت به هو المحكم والآخر متشابه. أما أهل السنة ما عندهم هذه أيها الإخوة، وإنما إيش؟ يقول: هذا محكم وهذا محكم، ونحن نوفق بينهما فنعمل بها جميعا، ولا نضرب النصوص بعضها ببعض، وهذا هو الأصل أيها الإخوة. الحالة الثانية إذا كانت في باب التعليم. تعليم ماذا؟ عندي طلاب، فسألني قال هنا: وهو مؤمن، إيش معناها يا؟ فأنا أفسر له، صح وإلا لا؟ لئلا يفهم فهم الخوارج ثم يضل عن صراط الله عز وجل. فالأول للرد على طائفة الخوارج لنا، والثاني لنعلم الناس منهج أهل السنة في فهم نصوص الوعيد وأنها تجرى على ظاهرة. ولهذا هو جاء كلام عجيب جدا، يا لما قال: قال محمد بن أبي زمنين رحمه الله: فهذه الأفعال المذمومة في هذه الأحاديث لا تزيل إيمانا، يكتب عندها لا تزيل أصل الإيمان، وإنما إيش؟ الإيمان معه باقٍ، ولا توجب كفرا، يعني ولا توجب دخوله في الكفر المخرج من الملة. فصار الآن عنده إيمان وعنده إيش؟ فسق. عنده إيمان وعنده فسق. طيب والنتيجة أنه لا يخرج بهذا الفسق عن أصل الإيمان، وإنما أصل الإيمان موجود عنده. هنا قال: وقد قال بعض العلماء معناها التغليظ، ما قلنا تجرى على ظاهر لتكون أوقع في الردع، هذا ما كلام أهل السنة. التغليظ يعني التشديد على الناس، يعني شخص الآن كمثال بسيط أراد أن يذهب ليقتل شخص، قلنا له: أيها الحبيب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اتق الله، احذر أن تكون ممن تنطبق عليك هذه الآية، أوقع للزجر. واضح؟ لكني ما أقول ترى ما تكون مخلد، الله يعينك، لكن ما تكون مخلد في النار. نقول نأتي بها على ظاهر اللي هنا يقول التغليظ لإهاب الناس الأفعال التي ذكر في حديث أنها تنفي الإيمان وتجانبه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان عندما يقع في الزنا يرتفع الإيمان فوق رأسه كالظلة، فإن تاب رجع إليه الإيمان. طيب ما الذي يرتفع؟ هل الإيمان كله يرتفع؟ لا. لو مات وهو يزني، ألا يوجد، نسأل الله حسن الختام ونعوذ بالله من سوءه، قد يقع الإنسان في الزنا ويموت وهو يزني. طيب والإيمان فوقه، يعني معناه يكون خالد مخلد في النار؟ نقول لا، الذي يرتفع هو إيش؟ كمال الإيمان لا أصله. الذي يرتفع هو كمال الإيمان لا أصله. ولهذا قال هنا: وقال بعضهم المراد بها أنها تنفي من الإيمان حقيقته، يعني مقصودا به كماله، أو الإيمان الذي جاء في النصوص الثناء على أهله. الآن عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. شوف الآن، إنما المؤمنون يعني أصحاب كمل الإيمان هم الذين أثنى الله عليهم. فلو جئنا لصاحب الفسق، هل هو منطبق عليه هذه الآية؟ نقول لا، عنده خلل. واضح؟ لكن أصل الإيمان معه والخلل في كماله. ولهذا قال: إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه. كأنه يقول قاعدة: كلما كان الإيمان في القلب خالصا كلما كان سببا للبعد عن المعاصي. قد ذكرنا سابقا قاعدة أيها الإخوة في مسألة الإيمان، وهي إيش؟ لما قلنا كل معصية صغرت أم كبرت فإن الإيمان ينقص بحجم هذه المعصية. كأن الإيمان دائرة كبيرة، فإذا وقع في الزنا نقص كبير، وقع في النظرة المحرمة أقل من هذه قليل، يعني يدل اغتاب معصية كبيرة. والناس يختلفون في المعاصي كبارا وصغارا، لكن يجب أن نعلم أن كل معصية ماذا تكون سبب لنقص الإيمان وضعفه، لكن أصل الإيمان موجود معه. قال: فلا يكون إيمان من يركب هذه المعاصي خالصا حقيقا حقيقيا كحقيقة إيمان من لا يركبه. هذا بالاتفاق، لأن الله يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. كذلك في قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. ما يمكن أبدا، لا يمكن أن يتساوى الصالح. وهنا قال: هنا كحقيقة من لا يرتكب الذنوب والمعاصي، ونسأل الله أن يحفظنا من هذه المعاصي. قال هنا: قال لأهل الإيمان علامات يعرفون بها وشروطا ألزموها ينطق بها القرآن. من أين هذه العلامات أيها الإخوة؟ أليس الله ذكر في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بعدها يؤمنون بالغيب وبالآخرة، ثم ذكر صفات أنهم ينفقون، ذكر صفات كثيرة لأهل الإيمان. هؤلاء هم أصحاب الإيمان الكمل. وكأنه قيل: الله ذكر في أول سورة البقرة أهل الإيمان، ثم ذكر أهل الشرك، ثم ذكر أهل النفاق. ومن اللطائف جاءت الآيات في سورة البقرة في وصف المنافقين أكثر منها في وصف الشرك، مما يدل على أن أناس قد يدعي كمال الإيمان وهو إيش؟ باطل. وهي من صفات: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون. دل على أنه ليس للإنسان إطلاقا أن يعتي بنفسه في التزكية. جاء في أثر وإن كان فيه ضعف: إذا رأيتم الرجل يشهد الصلاة في المسجد، إذا رأيتم الرجل في المسجد فاشهدوا له بالإيمان. المعنى صحيح، يعني ما يدفع الإنسان يقوم لصلاة الفجر ويأتي إلى المسجد إلا الإيمان الذي في قلبه. وهذا يدل على أن الإيمان إذا وجد في القلب فلا بد أن يرى أثره على الإنسان. تلاوة القرآن، صيام النوافل، الصدقات، قيام الليل، إلى غير بر بوالديه، صلته لأرحامه. كلما جئت مثل ما جاء في الحديث، الإيمان بضع وستون، بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه كلها تدل عليه. قال: فإذا نظر إلى من خالط إيمانه هذه المعاصي، معاصي يقصد بها كبائر، صغائر حقيقة، لأن الله يقول هنا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. كذلك الله سبحانه وتعالى وعد أنه يغفر لأصحاب الصغائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم تؤت الكبائر، يدل على أنها يغفر الله بسببها. فإذا نظر إلى من خالط إيمان هذه المعاصي فليس مما وصف من أهل الإيمان يكتب عندها الكمل، أو أهل الإيمان الذين أثنى الله عليهم. قال: فنفيت عنه حينئذ حقيقة الإيمان وتمامه. حقيقة الإيمان يقصد بها وصف الإيمان الذي هو قول وفعل وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يعني ما جاء في النصوص وما جاء فيه. وتمامه يعني الكمال. قال: وهذا التأويل أشبه، تأويل معناه إيش؟ تفسير، أو نقول الجمع بين النصوص الواردة في صاحب الكبيرة بأنه ينفى عنه الإيمان وما ورد من النصوص أنه يبقى في دائرة الإيمان. ولهذا قال: والله أعلم، يعني من ورع السلف تأدب مع الله عز وجل ومع نصوصه. يعني كثير ما نسمع هذه الكلمة من شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، بل نقول ما جلسنا مجلسا يوما في درس إلا وسمعناه يقول والله أعلم أو الله أعلم، يعني بمعنى أنه يعني رأى هذا الرأي. ولهذا قال هنا، لأن في أولها قال محمد بن أبي زمنين، ذكر في أولها، ثم جاء في الأخير قال: وهذا التأويل أشبه والله أعلم، يعني لا شك أنه هو أولى، لأن فيه جمع بين النصوص، ولأن فيه رد على طوائف البدع وجميع الخوارج والمرجئة، ولأن فيه كذلك التطبيق السلوكي لآيات القرآن. يعني كيف نطبق تطبيقا سلوكيا آيات القرآن؟ من عصى، من شرب الخمر، من مات وهو عاق نقول عنده ذنوب، فإنه لا يزال داخل دائرة الإيمان، يؤتى به فيصلى عليه ويدعى له، ولا يمكن أن نخرجه من أصله. قال هنا: ويصدقه عندي، لما قال والله أعلم رحمه الله، قال: ويشهد لذلك قول عمر ابن الخطاب: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق، وكذلك والكذب في المزاح. سبحان الله، هاتين الصفتين في زمننا اليوم انتشرت. انتشر المراء، وكثير ما يحدث مناقشات مناقشات مناقشات، وتجلس في مجالس، في لقاءات أسرية، في لقاءات جيران، في غيره، بل في جماعة مسجد يحدث بينهم نقاش ومسألة، تنافروا وربما اختصموا، وما عندهم أدلة ولا شيء، ليس عندهم مستند. قل النبي هنا عمر بن الخطاب قال: يدع المراء وهو محق، يعني وهو يعلم أن على الحق ما له حاجة يناقش ويدخل في حوارات. وهنا وصية أيها الإخوة: إذا رأيت الحوارات التي لا تثمر فلا تدخل لسانك فيها ولا قلبك فيها. ما السبب؟ لأن دخولك ما يثمر شيئا ولا يؤثر شيئا أصلا، فلماذا أضيع وقتي فيما لا ينفع؟ وكذلك الكذب في المزاح. اليوم أيها الأحبة، قصص ورسائل ونكت ومواقف ترسل عبر الواتس وعبر وسائل التواصل الآن الموجودة، كلها كذب. إذا فتشت ما تجد لها أصل من السند ولا أصل من الحقيقة والواقع أبدا. قد يصوغها الإنسان فكرة ثم يرويها على صيغة قصة، وإذا هي قصة مكذوبة. يعني كان المفروض أن يحذر الناس دون أن يصيغها بقصة، قد يتأثر الناس بها ويظن الناس أنها يعني حق. ولهذا قال: الكذب في المزاح. وهنا تجد يعني بعض الناس يأتي بها كذب ثم ينشرها، مثل بعض من الناس يعني أخذ جوال صديقه وأرسل لزوجته أن طلقتك، ثم جاء يضحك وقال: والله ترى يمزح، أنا ترى أرسلت لزوجتك طلاق. يجوز هذا؟ أعوذ بالله، لا يجوز إطلاقا ولو كان مازحا. وتجد الآن في قضايا المزاح صور شتى، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان يضاحك وغيره، لكنه كان لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر مثل: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذه الأحاديث وما أشبهها معناها أن هذه الأفعال المذكورة فيها أخلاق الكفار والمشركين وسننهم منهي عنها ليتحاشاها المسلمون. وأما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافرا فلا. يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك شيئا إذا قلته خلصت من الشرك؟ قال: بلى. ألا أعلمك شيئا إذا قلته خلصت من الشرك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. ومن الكفر أيضا ما جاء في الأحاديث ما يكون معناه كفر النعمة، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى الأحاديث التي ورد فيها تسمية ماذا؟ بعض الذنوب كفرا. وهذا لا شك دليل على فقهه رحمه الله تعالى، وأنه أراد أن طالب العلم يجب أن يعلم أنه ليس كل نص جاء في معصية ذكر فيها الكفر أنه يخرج به أو يخرج صاحبه منها بالإيمان، من الإيمان كلية. فإن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر يخرج من الملة، وكفر لا يخرج من الملة. كفر الذي يخرج من الملة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. هذا جاء نص فيه. وكذلك في قوله تعالى لما ذكر حال الذين سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فهذا مخرج من الملة، وكأنه يقول لك: لا تسارع إلى إخراج الناس من الإيمان، ولا تسارع إلى إخراج الناس من التوحيد لوقوع الشرك عندهم. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأن الحلف شرك. وكذلك قول: ما شاء الله وشئت، وما لولا البطل في الدار، ولولا نوء كذا مطرنا بنوء كذا وكذا، ولولا كليبة فلان لسرقنا النصر، كل هذه تسمى من أعمال الشركية. ومع ذلك يبقى الإنسان في دائرة الإيمان إذا لم يعتقد أنها مؤثرة بذاتها كلية دون الله، وإنما اعتقد بسببيتها دون أن يكون لها تأثير. إذن هنا يعطينا أيها الأحبة أنه قد ورد في تسمية بعض الذنوب كفر، وفي تسمية بعض الذنوب إيش؟ شرك. ثم ضرب الأمثلة لما قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يدل على أن القتل كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهنا جاء وصف بعدي كفارا، لكن هذا الكفر لا يمكن أن يخرج من الملة ويوجب لصاحبه الخلود. لأين؟ الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فهذه الأحاديث وما أشبهها معناها أن هذه الأفعال المذكورة هي من أخلاق الكفار، مثل إذا جئنا الآن من أخلاق المنافقين سيذكرها المؤلف بعد هذه، وهو سبحان الله تأليف بديع ولطيف جدا في هذه الرسالة. عندما تأتي الآن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا ينفقون إلا وهم كارهون، ولا يذكرون الله، هذه صفات المنافقين. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين، فلو أن إنسان ثقلت عليه صلاة الفجر نقول فيه صفات المنافقين، لكني لا أقول بأنه أخذ وصف النفاق الذي إيش يخرجه من الإسلام، ومثله هذه الآن. ولهذا كل هذه نسميها هي أخلاق الكفار والمشركين وسننهم. يحسن هنا أن ينبه أيها الإخوة على قاعدة، كل ما كان من أخلاق الكفار وكذلك كل ما كان من شعائرهم الظاهرة فلا يجوز لنا أن نشابههم فيها. أعطيكم مثال لطيف، يعني بعض الناس يأتون بالعصير ويضربون بعضه ببعض، خمرهم أصل عندهم خمورهم يضربونها، فبعض الناس يشابههم بهذا الفعل، نقول لا يجوز لك أبدا. بعض النصارى عندما يفرح أو يفوز أو غيره تجد يضرب على هيئة الصليب، فيأتي مسلم يقلدهم نقول لا يجوز لك أبدا أن تفعل هذا، لأن هذا من سنة إيش؟ كفار، من سنة المشركين، فما وجد عندهم ما يمكن. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على بعض من المشركين وعندهم شجرة يعلقون عليها تسمى إيش؟ بذات أنواط، قال الصحابة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، فدل على أن مثل هذا لا يجوز إطلاقا أن نشابهه. فذكر المثال هنا لذلك قال أخلاق الكفار والمشركين وسننهم منهي عنها ليتحاشاها المسلمون. اليوم أيها الأحبة من الكفار صاروا يلبسون أساور، يلبسون قلائد، صح، يضعون قروط في الآذان، يضعون في الأنف، وتجد بعض شباب المسلمين يفعلون مثل هذا، فنقول هذه ليست من أخلاق، لأن يقاله أخلاق الكفار ليس من أخلاق أهل الإيمان إطلاقا. كفار لا يغارون على نسائهم ولا على محارمهم، لا يجوز لنا أن نشابههم بهذه الصفة. ثم قال منهي عنها ليتحاشاها المسلمون. لماذا يتحاشاها المسلمون؟ لأن أهل الإسلام لهم شعار، ميزة، الإيمان في قلوبهم. وما أجمل ما قالت عمر بن الخطاب نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. من يظن أن العز في مشابهة الكفار فيقال له لا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا لما قال من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم، كل هذا تحذير من أن نكون منه. ذكر هنا وأما أن يكون من فعل من فعل شيئا منها مشركا بالله يكتب عنده أكبر، أو كافرا يكتب عندها أكبر، فلا، هذا لا شك فيه. من علق أساور ووضع مشابه الكفار في بعض صفاتهم وأخلاقهم ما نقول خرج من الإسلام، بل لا يزال في دائرة الإسلام. قال هنا يدلك على ذلك جاء بالحديث، الحديث الأولى دلت على أي شيء؟ على الكفر، الآن جاءنا بإيش؟ الشرك. قال هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخافون من الشرك ويخافون من النفاق رضي الله عنهم وأرضاهم. اليوم لو تسأل أحد تخشى على قلبك من النفاق؟ قال ليش؟ الحمد لله ما عندي نفاق أبدا، الحمد لله مؤمن. أحد السلف يقول أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. فإذا كان الصحابة يخافون، لماذا نحن لا نخاف؟ ونسأل الله أن يرزقنا الإيمان والتوحيد، وأن يبعدنا عن الفسق والفجور، وكذلك الشرك والنفاق والكفر. ذكر الآن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، سبحان الله، أنا أعجب، أكثر الناس إيمانا من؟ أبو بكر. وأعلم الناس وهو صديق هذه الأمة بلا منازع، ومع ذلك قال إنا لله وإنا إليه راجعون، خائف. إذا كان أبو بكر خائف على نفسه من هذا الشرك الخفي من دبيب النمل، طيب نحن لماذا لا نخاف؟ لكن يجب أن نعلم أنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف. لكن لما كانت معرفتنا بالله فيها خلل أمنا الإيش؟ تحول. ولهذا لما ذكر الحسن البصري يتحدث عن السلف ويذكرهم يقول عجبت لهم، لما ذكر السلف قال عجبت لهم. بماذا عجب أيها الإخوة؟ قال جمعوا بين حسن العمل والخوف من الله. قال أما نحن فجمعنا بين سوء العمل والأمن من مكر الله. عندما تقول تخاف على نفسك يقول ليش أخاف؟ أنا ما عندي شيء حتى أخاف عليه، وماذا حدث لي؟ نقول هذا الكلام لا شك بأنه دليل على نقص إيماننا وضعفه. ولهذا دل النبي أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر فتح لنا جوابا يصلح للأمة إلى قيام الساعة. ولهذا سبحان الله بعض من الناس يسمى مفاتيح للخير، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء ألا أعلمك شيئا. أنا أعجب أيها الإخوة، الرسول يقول أبو بكر ألا أعلمك، ما قال ألا أعلم الأمة. أكثر الناس إيمانا وصلاحا هو الذي يعلم كيف ينجو من إيش؟ من الشرك الخفي هذا. إذا قلته خلصت من الشرك، قال بلى يا رسول الله. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم إني أعوذ أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. دائما ينبغي أن تدعو بهذا الدعاء. في بعض الأحيان أيها الإخوة تلقي كلمة، تنصح أحد، يعني تقرأ قرآن وغيره، فلا بد تتبعها بهذا الدعاء، لأن الشيطان قد يزين في قلبك الإعجاب، قد يزين في قلبك شيئا، يعني تريد به شيئا من عرض الدنيا. فقال اللهم إني أعوذ أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اعتراف بأنه قد يقع منه ربما وأنا لا أعلمه، يعني بمعنى أنا لا أحب الشرك ولا أريده، لكن قد يزل لساني أو قلبي فيتأثر فيقع فيه. وأستغفرك لما لا أعلم، كم من إنسان قد يقع وهو لا يدري أنه وقع. وهذا لا شك، كنت أعجب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، يعني خصني بشيء. ما الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علمه دعاء عظيم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إذا كان أبو بكر ظلم نفسه ظلما كثيرا، طيب نحن ما يكون حالنا؟ وهنا يعطي أن هذا الدعاء عظيم عظيم عظيم. وإذا علم الأعلى فمن أدنى يجب أن يتمسك به. ودائما سبحان الله، شوف أبو بكر علمنا الدعاء هذا وهذا الدعاء، ونحن مطالبون أصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما علمه وطبقه، نحن مطالبون أن نكون كأبي بكر. فأبو بكر لزم هذين الدعائين، ونحن ينبغي لنا أن نتعلم مثل ما تعلم أولئك. ويعطينا قاعدة أيها الإخوة، كل وصية يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة فهي ليست له، وإنما للأمة إلى قيام الساعة. هذا الدعاء ليس لأبي بكر وحده، لنا جميعا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إلى آخره. هذا نحن ليس لأبي بكر، لنا جميعا أيها الأحبة. ذكر الآن ومن الكفر أيضا ما جاء في الأحاديث ما يكون معناه كفر النعمة. وكفر النعمة مثل ما تجد بعض من الناس تقول يا أخي اتق الله، احمد الله أعطاك، قال يا أخي كل هذا تعبي، أنا درست حصلت شهادة، أنا شقيت، أنا كدحت، ونسي أن كل شيء من الله عز وجل، لأن الله يقول وما بكم من نعمة إيش فمن الله، ويقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا يدل على أن الإنسان كفران النعمة ضربه بمثال كفران النساء، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ورأيت أكثر أهلها يعني النار النساء. لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء ذكرهن بالصدقة وذكرهن بالخوف من النار وأمرهن بالعبادة ووعظهن، ذكر النبي من ضمنها أنكن أكثر أهل النار، فسألوا الرسول يا رسول لما نحن أكثر أهل النار أكثر من النساء؟ قال بكفرهن، لأنهن يكفرن. فسألوه أبكفرهن بالله عز وجل؟ قال لا، يعني هل هم يخرجون من الإيمان؟ قال لا، ولكن بكفر العشير. العشير هو الزوج. وهنا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرن الإحسان لو أحسن، يكتب عند هذا ذكر يعني هذه الصفة في النساء هو من باب ماذا؟ تعليم الرجل كيف يمكن أن يتعامل مع المرأة. يعني أنت يجب أن تعرف طبيعتها، طبيعتها أن تكفر العشير. طيب والنتيجة هل أطلقها؟ لا، ما قال شوف الآن لو أحسنت إليها الدهر، قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما قال طلقها لأنها كفرت نعمته، وإنما إيش؟ تعلم كيف يمكن أن يعني تتعامل معها عندما تقول لك مثل هذا الكلام. ولهذا قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر. شوف الدهر، دهر طويل ولا ما هو طويل؟ كله إحسان. جاء ليلة ستذهب إلى عرس، عندي ظروف ما أستطيع أشتري لها ذهب ولا أشتري لها ثوب، ما في ما أقدر. قالت أصلا من تزوجتك وأنا ما شفت منك خير أصلا. طيب والله 20 سنة وإياك ما في مشكلة، شلون هذه طلع ما في خير؟ هذا طبيعة المرأة، يعني بمعنى تحمل ولا ترد عليها برد، يعني وإنما هذا نسميه من باب الإخبار، هذا أول شيء عن حالهن يكتب عندك وصف النساء في هذا من باب الإخبار. الأمر الثاني فيه إيش؟ توجيه للنساء أن لا يكفرن. فائدة الثالثة توجيه للأزواج والعشير، أنه يعني ستسمع منها ما يجرح قلبك، لأنك أحسنت دهر ورأت واحد منك شيئا، واحد بس شيئا نكرة تقليل لها، ومع ذلك قالت ما رأيت منك خيرا قط. تلقائي لا ترد عليها أطلاقا عندما تقول هذا الكلام، أسكت وامشي. بعض من الناس عندما يسمع هذا الكلام يزداد نقول هنا شرا وسوءا وخلقا، فيسب ويشتم وربما ضرب أو طلق. نقول لا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقل هذا شيء إطلاق. إذا كان النبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، ماذا يحدث له؟ يعني تغضبه نساءه ويترك البيت كله. وجه الشاهد هنا في الحديث يكفرن، قالوا بكفرهن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بكفرهن قال ليس كفرا بالله عز وجل، وإنما كفر النعمة، أنا أنعم عليها وأعطيها وأعطيها وآخرتها تقول ما رأيت منك خيرا قط. نقف على هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بدينه، وأن يرزقنا وإياكم منهج سلفنا على ما كانوا عليه. وفي الحقيقة كلما رجعنا إلى كتب السلف المتقدمة نجد فيها أصول وتقعيد عظيم جدا تحتاجه الأمة في واقعها اليوم أيها الإخوة. شوف الآن موقفنا من أصحاب الكبائر، موقفنا من النصوص الواردة فيها تسمية إيش بعض الذنوب كفر والشرك وغيره، نجدها في كتب المتقدمين. ولهذا بعض من الناس قد ينحى فيغلو ثم يخرج إلى عن منهج أهل السنة، فيقع في تكفير والتضليل، وربما نقول في إلزام الناس واستحلال دمائهم وأعراضهم، نقول رويدك يكفيك ما قال السلف وساروا على طريقهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يسير على منهاجهم وطريقهم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم دائما في صحة وعافية وأمن ورغد عيش، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ صلى الله عليك، آية القتل خالدا فيها، القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ذكر الخلود في بعض الذنوب المقصود منه طول المكث، ليس الخلود الأبدي الذي للمشركين. لو كتبتوه عندكم في مسألة تكفير أنه لما ذكرنا ومن يقتل مؤمنا، المقصود بالخلود هو إيش؟ طول المكث في النار. ولهذا العرب تقول أقاموا فأخلدوا. الأيام هذه أسأل الله أن يبارك فيما نزل من الغيث وأن يرزقنا معه غيث القلوب بالإيمان والصلاة. تجد الناس مع الربيع هذا، تجد الناس يجلسون 4 أشهر 6 أشهر ما يتحركون من المكان، والأصل أنهم يتنقلون يبحثون عن الكلام. فيقال العرب هنا أقاموا فأخلدوا، جلسوا وطولوا هنا، فليس المقصود به الخلود الديمومة.